القاهرة تقدم هاشتاج رمضان يمنعنا. معكم أميمة حاتم. رمضان يمنعنا من الرياء في العبادة. هو فكرة إن العبادة في رمضان هي للأسف شديد بقت عبادة رمضان نفسه مش عبادة ربنا، لأن الناس كتير على قد ما هي حاجة كويسة إن الناس بتزود في العبادات في رمضان وتطلع صدقات وبتعمل حاجات زيادة عن الطبيعي، بس هي بالنسبة لهم هم 30 يوم بتوع رمضان وغير كده لا. فدي من الحاجات اللي بتضايقني شوية، لأن بقى في ربط في يعني في أذهان ناس كتير هو إن إحنا مؤمنين بالله ومسلمين فقط في شهر رمضان وفي بيت السنة أجازة، وده مش حقيقي. يعني هو رمضان موجود، ربنا موجود قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان وفي كل وقت. فأنا نفسي طبعا زي ما كل شوية كده بيبقى فيه حاجة جديدة الناس بتعملها، هو ان الناس مثلا تبتدي ان كل رمضان بيكتسبوا حاجة كويسة جديدة كانوا بيعملوها، حد بقى بيطلع صدقة مثلا ما كانش بيعمل كده قبل كده، او حد بطل نميمة او ان الناس كل رمضان تحاول تطلع بواحدة من القيم دي او من العبادات دي وتعملها في حياتها بصفة عامة مش بس في فترة رمضان. أعزائي المستمعين، العبادة طول العام وليست في رمضان فقط. هاشتاج رمضان يمنعنا من الرياء في العبادة يتولى التعليق عليه فضيلة الدكتور أسامة فخر الجندي مسؤول التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. عندنا يا جماعة اسمها الاصطفاء، حاجة اسمها الايه؟ الاصطفاء. يا ترى ربنا سبحانه وتعالى لما اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، جمعت فيه كل مزايا الأنبياء والرسل، يعني كل الأخلاق موجودة في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ربنا سبحانه وتعالى اصطفى النبي للنبي، يعني اصطفى النبي لنفسه، ولا اصطفى النبي علشان اللي موجود في النبي يبقى موجود فينا احنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالغاية من الاصطفاء ان الشيء الكويس الحسن اللي موجود في الشيء المصطفى يبقى موجود فين؟ في غيره. اصطفى ربنا من الأزمنة شهر رمضان، وفي شهر رمضان النفوس بتتهذب وبتتروض على القيم، على الأخلاق، على المبادئ، بترتفع عن الرذائل، عن المعاصي. طيب انت في شهر رمضان فتحت صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى من خلال التوبة، رجعت عن كل معصية، تبت ربنا سبحانه وتعالى، ربنا إن شاء الله قبل منك التوبة وقبل رجوعك إليه وغفر لك ذنبك. هل مع وداعك لشهر رمضان تودع الطاعات، تودع العبادات اللي كنت بتقوم بيها وترجع تاني للمعاصي؟ انت في شهر رمضان فتحت صفحة جديدة مع ربنا بقراءة القرآن الكريم، ويا سلام انت حريص انك تخلص القرآن، والأجمل منه انك تتدبر آيات القرآن، يا ترى هنا الأمر ايه، هنا النهي ايه، ايه المراد من القصة دي، ايه الغاية اللي ربنا عايزها من الموضوع دوت، فين الأوامر، فين النواهي، وحاولت تطبق التعليم القرآنية. يا ترى مع وداعك لشهر رمضان هتودع برضو قراءة القرآن الكريم، هتودع الأوامر والنواهي الواردة في القرآن الكريم؟ انت فتحت صفحة جديدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، نفسك اتحركت للنبي صلى الله عليه وسلم، حاولت تسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حاولت تتحرك نحو أقواله وأفعاله وأحواله وخصائصه، حاولت تبقى ماشي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل. احنا مش عايزين محاولة، احنا يجب ان احنا نبقى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى بعد ما تودع رمضان هتودع القيم والأخلاق اللي انت كنت تنتهجها في رمضان وماشي فيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبتعد تاني عن سنة النبي؟ انت في رمضان فتحت صفحة جديدة مع رحمك، قضيت على الكراهية والخصومة والبغض، وحصل نوع من أنواع التعاون والسؤال عن هذا الرحم. أنت مع بعد وداع رمضان هتودع مرة تانية هذه الصلة، مش هتسأل على ذوي رحمك، مش هتحاول تقرب منهم. يا جماعة الخير، إذا كان الله اصطفى رمضان فهو لم يصطفى رمضان لرمضان، بل اصطفى رمضان حتى يشيع ما فيه في غير رمضان، أي في سائر الإيه، لأن أحب الطاعات إلى الله أدومها. فليس المقصود ان حضرتك تجتهد في شهر رمضان وتصوم وتصلي ويبقى في ذكر وعباده وتلاوه وصله رحم وقراءه قران وتحفظ اللسان وتغض البصر وتعمل كل الكلام الجميل ده، وبمجرد ان تودع شهر رمضان تودع معه هذه الاخلاق. لا، الاصل ان يكون هذا بمثابه تدريب وتمرين حتى تستمر بعد كده على هذه الاخلاق، بل وتزداد الى هذه الايه على هذه الاخلاق اخلاقا. فلا يجوز ابدا ان اودع هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه المبادئ العظم التي تعلمتها في شهر رمضان: الود، التواصل، الرحمة، قراءة القرآن، التلاوة، الذكر، قضاء حوائج الناس، الكلمة الطيبة، إصلاح بين متخاصمين، التكافل، التراحم، مساعدة الفقير، حتى مساعدة الضعيف من خلال طاقتك أو قدرك أو إمكاناتك. مش معقول بعد ما عملنا كل الكلام الجميل ده نيجي نودع رمضان فنودع معها كل الإيه؟ كل العبادات. لا، الأصل أن نستمر على هذه العبادات وأن نستمر على هذه الطاعات وأن نزداد فيها إذا أردنا الخير لأنفسنا. كنتم مع هاشتاج رمضان يمنعنا مع أميمة حاتم.